بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، ما زلنا في المحور الثاني من هذه السلسلة والمعنون بالمدارس الإسلامية وموقفها من ابن تيمية، وقد تناولنا في الدروس الماضية موقف الحنفية من ابن تيمية، وتناولنا موقف المالكية، وآخر درس هو موقف الشافعية من ابن تيمية. واليوم إن شاء الله نتناول العنصر الأخير من هذا المحور، وهو موقف الحنابلة من ابن تيمية. طبعا بادئ الرأي، تصور البعض أن ابن تيمية بما أنه حنبلي فبالتالي يمثل الحنابلة وليس هناك من خلاف بينه وبينهم، وطبعا هذا خطأ كبير جدا للأسف منتشر، حتى أصبح الكثير يسب الحنابلة أو يقف منهم موقفا سلبيا بسبب هذه الرؤية. الأمر ليس كذلك، الحنابلة كسائر المدارس الإسلامية فيهم من يسمون، فيهم الأشاعرة، فيهم الصوفية، الكثير من الصوفية، حتى أن محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفر الأكثر الحنابلة في عصره، وبذلك مواقفهم كانت مواقف سلبية من ابن تيمية. حتى هناك في المعاصرين له من الحنابلة كانوا شديدين عليه، منهم الإمام القاضي الشيخ شرف الدين عبد الغني ابن يحيى الحراني، من نفس منطقة ابن تيمية، الحنبلي المتوفى سنة 709 هجرية، هذا كان قاضي الحنابلة في عصر ابن تيمية، وذكره ابن حجر العسقلاني ضمن العلماء الذين عارضوا اطروحات ابن تيمية، وكتب مع بعض العلماء المخالفين توقيعات بدخول ابن تيمية للسجن. ابن تيمية كما ذكرنا الذي سجنه هم فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة الذين ينتمي إليه، وهذا كما قلت قاضي، كان قاضي ولم يكن أحد فيهم من الشيعة ولا من الإباضية الذين يتهمون للأسف كما قلت. هؤلاء هم لا يعرفون التاريخ ولا يعرفون الواقع، الذين سجنوه هم من هذه المذاهب، ومذهب الحنبلي طبعا الذي ينتمي إليه أو يقول ابن تيمية أنه ينتمي إليه. لذلك ابن كثير عندما ترجم لهذا، طبعا ابن تيمية متعصب لابن تيمية، عفوا ابن كثير متعصب لابن تيمية، فكان يقول عنه قليل، عندما يصفه قليل العلم مزجي البضاعة، دائما طبعا قلنا هناك ازدواجية في التراجم، البعض يتصور أن هذه التراجم تمثل الحقيقة المطلقة، وهي في الحقيقة تمثل ذاتية المترجم أو ذاتية المؤرخ، فهو وصفه بهذا الوصف. بينما نجد الذهبي، طبعا الذهبي كان له موقف سلبي من ابن تيمية، وكتب رسالة في الإنكار عليه، يقول عنه القاضي الشيخ الإمام قاضي القضاة، انظروا مع علمه بأنه من الموقعين على دخول ابن تيمية للسجن، ومع ذلك قال فيه القاضي الشيخ الإمام قاضي القضاة شرف الدين عبد الغني بن يحيى من كبار الرؤوس، وكان متوسطا في المذهب محمود السيرة كثير المكان. للأسف البعض يذهب إلى كتب التراجم، سيرة أعلام النبلاء مثلا، أو بداية والنهاية ابن كثير إلى آخره، تذكرة حفاظ إلى آخره، ويعتمد تلك ما قالوه وكأنه قرآن ناطق، كأنه أحكام إلهية وليس أحكام بشرية. إذن هذا شخص واحد، ابن كثير والذهبي كلاهما من مدرسة واحدة، ومع ذلك اختلف فيه. ابن كثير عبر عن رؤيته باعتباره متعصب ابن تيمية، فقال قليل العلم مزجي البضاعة، والذهبي باعتبار أنه طبعا كان ابن تيمية الذهبي، وله نفس عقائد ابن تيمية، وله كتاب في العلو وفي الجهة، ويحكم على المخالفين بالتجهم، ولكن مع ذلك يختلف مع ابن تيمية، فقال عنه قال يصفه عكس وصف ابن كثير. وهكذا كذلك نجد الحافظ الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي المتوفى 795 هجرية، له كتاب أيضا في الرد على ابن تيمية في مسألة الطلاق بعنوان بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق ثلاث واحدة. طبعا ابن تيمية رأى هذا، وهذا الرأي هو الصواب، رأي ابن تيمية، لأن هذا الرأي أصلا قال به الشيعة، وورد في أحاديث، وابن تيمية نفسه ذكر أنه أخذه، يعني أخذه من الشيعة. قال الشيخ أبو بكر الحصني الشافعي، وكان الشيخ زين الدين ابن رجب الحنبلي ممن يعتقد كفر ابن تيمية. إذن هذا حنبلي ولم يقل فقط موقف بدعي، وإنما اعتقد كفره. قلت أنا بالنسبة لي رأيي أن لا أكفره، لا ابن تيمية ولا غير ابن تيمية، وليس أحد في الأمة أكفره. يعني أي شخص يقول يتوجه للقبلة ويصلي أعتقد أنه مسلم، ولكن فقط يعني كونه مسلما لا يكفي، يعني هناك أخطاء، هناك كذا، وبالتالي أن أنتقد المعاصي المتعدية. ابن تيمية عندما نشر التجسيم، عندما نشر العنف إلى آخره. إذن هذا كان يعني هو حنبلي، كان يعتقد كفر ابن تيمية، وله عليه رد، وكان يقول بأعلى صوته في بعض المجالس معذور السبكي، يعني في تكفير ابن تيمية. إذن هذا يعني هذا من الحنابلة، ومع ذلك وقف هذا الموقف. ومن هؤلاء طبعا الذين يمكن اعتبارهم من الحنابلة الذين وقفوا موقفا سلبيا بابن تيمية الذهبي. طبعا الذهبي هو في الأصل شافعي المذهب، ولكن متأثر يدخل ضمن الحنابلة في العقيدة السنة. ولذلك قال عنه السبكي: شافعي الفروع، حنبلي العقيدة، أضرت به صحبته لابن تيمية. وللأسف نجد السلفية أو متأخرين خصوصا ابن تيمية ينقلون كلماته في مدح ابن تيمية، ويعرضون عن مقولاته في ذمه، ورسالة كاملة في ذم ابن تيمية. وليس ذلك فقط خاص بالذهبي، يعني هناك كثير من الشخصيات المعاصرة له أو غيرها، يعني كان لها موقف إيجابي منه، وعندما عرفته يعني عرفت ودرسته حقيقة انقلبت عليه. يعني منهم تاج الفزاري وابنه البرهان، والجلال القزويني، والكمال الزملكاني ذكرناه سابقا، ومحمد بن الحرير الأنصاري، والعلاء القونوي وغيره. هؤلاء كانوا مع ابن تيمية وقالوا كلمات في الثناء عليه، ولكن بعد ذلك بعد أن تبينت لهم حقيقته من خلال التأكد. طبعا هذا شيء عادي أن الشخص أن يقف موقفا معينا، وبعد أن يبحث ويتأكد يتغير موقفه. فالذهبي له رسالة ذكر فيها كلام شديد على ابن تيمية، وهي مطبوعة، يقول في عنوان الرسالة: بيان زغل العلم والطلب. يعني يقول فيها: فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء، ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن، وقد تعبت في وزنه وفتشته حتى مللت في سنين متطاولة، فما وجدت أخره بين أهل مصر والشام، ومقته ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذبوه وكفروه إلا الكبر والعجب. يعني يتهمه في أخلاقه. قال هو نعم كان زاهدا وعابدا ويكثر وعالما إلى آخره، ولكن يعني طريقة تعامله مع الناس، كبره وعجبه وفرط الغرام في رياسة المشي، يعني هذا كلامه، والازدراء بالكبار، يعني احتقار العلماء إلى آخره. فانظر كيف وبال الدعاوى ومحبة الظهر. هذا تلميذ لابن تيمية ومحسوب عليه. ما قال: فانظر كيف وبال الدعاوى ومحبة الظهور، نسأل الله المسامحة، فقد قام عليه أناس ليسوا بأورع منه ولا أعلم منه ولا أزهد منه، بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم، وما سلطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه. يعني هو عندما سلطهم الله عليه قال لم يسلطهم بتقواهم وإنما بذنوبه، هو كان يتكبر عليهم وإلى آخره. طبعا نجد ذلك حتى في كتبه، تلك الشدة وذلك العنف إلى آخره. وما دفع الله عنه وعن أتباعه أكثر، يعني لو أنهم عملوه بحسب ما يكتبه وبحسب الطريقة التي يتعامل بها لكان عقوبته أشد. قال: وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون، فلا تكن في ريب من ذلك. يعني هنا الذهبي يعتذر للذين حكموا على ابن تيمية بتلك الأحكام. طبعا للأسف نجد السلفي يعني الذين يأخذون أي نص، للأسف عندما يكون النص مرتبط بالشيعة أو مرتبط بالصوفية لا يحققون أي نص يأتيهم ولو من أي محل، ويحكمون بكفر وتضليل إلى آخره. لكن عندما يرتبط بابن تيمية يصبحون محققين ومدققين، حتى لو نطق عشرات العلماء بأن هذه الرسالة صحيحة يظلون يكذبونها. طبعا لماذا؟ لأنهم تعلموا هذا من ابن تيمية، تعلموا منه أنهم فقط يقبلون ما يتوافق مع آرائه. تقول لهم هذا الذهبي، هم طبعا يثنون على الذهبي كثيرا ويستدلون به في تبديع المخالفين، في أي ترجمة يقول قال فيه الذهبي. فإذا إذا ترجموا لابن تيمية في الأصل يقولون قال فيه الذهبي، لماذا يتركونه؟ هنا من باب، لو قلنا هذا من باب المكاييل المزدوجة، هذا من باب التطفيف في الميزان. يقول أيضا في الرسالة: فإن برعت في الأصول، يخاطب ابن تيمية، فإن برعت في الأصول، مع العلم أنه سلفي، هو يقول بالعلو ويقول بما يسمى بالصفات التي هي طبعا كما قلنا جوارح، نفس أقوال ابن تيمية، ولكن ينكر عليه ذلك السلوك، ذلك الطريقة التي تعامل بها مع المخالف. فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل ومحارات العقول، واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف، ولفقت بين العقل والنقل، فما أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية، ولا والله تقاربها. وقد رأيت، أن يخاطب آخر، وقد رأيت ما آل أمره إليه، أن يخاطب آخر يقول له انظر، يعني كيف، يعني حتى لو وصلت ما وصلت فلن تبلغ رتبة ابن تيمية، وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه والهجر والتضليل والتكفير والتكذيب. طبعا هنا يصف الواقع، الواقع السني الذي وقف موقف سلبي من ابن تيمية حتى من أصحابه، فقد كان قبل أن يدخل في هذه الصناعة منورا مضيئا، يعني يدخل. طبعا ابن تيمية مزج بين الروايات الخرافية التي ذكرها السلف في تجسيم الله سبحانه وتعالى، وحاول أن يعقلنها على طريقة المتكلمين، وهذا خطر، سنرى خطر ابن تيمية في هذه الناحية. يعني حاول أن يعقل، لأن لم يكتفي فقط بالروايات، وإنما حاول أن يعطيها صبغة عقلية، أن يعطي التجسيم صبغة عقلية، أن يجعل من التجسيم علم كلام مثل علم الكلام التنزيهي، وبالتالي كان خطره عظيما في هذه الناحية. قال: ثم صار مظلما، يعني الذهبي يتكلم عن ابن تيمية، يقول: ثم صار مظلما مكسوفا عليه قتمة عند خلائق من الناس، ودجالا أفاكا كافرا عند أعدائه، ومبتدعا فاضلا محققا بارعا عند طوائف العقلاء الأفاضل. طبعا هذه الرسالة في كتاب السيف الثقيل، رد ابن زفير للسبكي، موجود عن هذا الكتاب، مطبوعة في هذا الكتاب. وقال أيضا الخاطب ابن تيمية: إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك؟ إلى كم تمدح، هذا كلام الذهبي في خطاب لابن تيمية، إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذم العلماء وتتبع عورات الناس، مع علمك بنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذكر موتاكم إلا بخير، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. بلى أعرف أنك تقول لي لتنصر نفسك، إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله هو جهاد. بلى والله عرفوا خيرا كثيرا، هذا كلام الذهبي في الرد على ابن تيمية. بلى والله عرفوا خيرا كثيرا مما إذا عمل به العبد فقد فاز، وجهلوا شيئا كثيرا مما لا يعنيهم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم قال له: يا رجل بالله عليك كف عنا، فإنك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام، إياكم والأغلوطات في الدين، كره نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال، وقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم لسان، وكثرة الكلام بغير زلل تقسي القلب إذا كان في الحلال والحرام، فكيف إذا كان في عبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات التي تعمي القلوب. ثم قال له: يا خيبة من اتبعك، فإنه معرض للزندقة والانحلال. هذا كلام الذهبي، أكرر كلام الذهبي في ابن تيمية، يقول له: يا خيبة من اتبعك، فإنه معرض للزندقة والانحلال، لا سيما إذا كان قليل العلم والدين، فهل معظم أتباعك، هنا يصف أتباع ابن تيمية، إلا قعيد مربوط خفيف العقل، أو عامي كذاب بليد الذهن، أو غريب واجب قوي المكر، أو ناشف صالح عديم الفهم. هذه أوصاف الذهبي لأتباع ابن تيمية. فهل معظم أتباعك، إلا قعيد مربوط خفيف العقل، أو عامي كذاب بليد الذهن، أو غريب واجب قوي المكر. طبعا هو أوصاف تنطبق على السلفية صراحة، يعني لا يمكن أن نفر من هذه الأوصاف. أو ناشف صالح عديم الفهم، فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل يا مسلم. كلام الذي لا أستطيع أن أذكره، حمار فيها كلمة حمار إلى آخره. إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار، إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار، إلى كم تعظمها وتصغر العباد، إلى آخر الرسالة. طبعا هذه رسالة قلت كتبها ابن تيم، كتبها الذهبي، وفيها نقد شديد لابن تيمية. وهذا طبعا في الواقع نجد مثلا زهير الشاويش مع ناصر الدين الألباني كانت علاقتهما طيبة، وزهير الشاويش كتب كتابات لي عفوا نشر كتب الألباني وساهم في شهرته، ولكن بعد ذلك حصل صراع شديد بينهما، وكتبوا الرسائل في الرد على بعضهما البعض، وهذا كثير جدا. طبعا هذه فقط نموذج. إذا هذا الأمر، يعني هذا، إذا الحنابلة لا يتفقون مع، أو أكثر الحنابلة المعاصرين يعني ابن تيمية ومن بعدهم ومن قبلهم لم يكونوا يتفقون مع ابن تيمية. بدليل على ذلك، يعني من الأمثلة على ذلك ابن الجوزي. طبعا ابن الجوزي هذا وقف منه ابن تيمية موقف سلبي، ووقف من العقائد. طبعا لو طبقنا عليه مقاييس ابن تيمية، طبعا هذا صاحب كتاب طبقات الحنابلة، لو طبقنا عليه مقاييس ابن تيمية فهو عندهم طبعا كافر. ابن الجوزي له رؤية أخرى مختلفة تماما، يعني في الروايات المرتبطة بالإمام أحمد تختلف عن الروايات التي يذكرها ابن تيمية وغيره. ابن تيمية عند ابن الجوزي، يعني لو طبقنا عليه مقاييس ابن تيمية يعتبر جهمي، يعني كان يقول بكل ما يعتقده منزهة المسلمين من أن من عدم المكان، إثبات المكان لله، يعني ذلك السؤال عن الجهة، الله في السماء يعتبرها بدعة إلى آخره. طبعا هذا كلام ابن عفوا كلام ابن الجوزي، وذكره في كتابه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، ففيها طبعا وصف يعني لهذا، حتى كفر. يعني هناك رسالة كتبها بعض المعاصرين في تكفير ابن الجوزي، يقول مثلا ابن الجوزي في مقدمة كتابه دفع شبه التشبيه صفحة 97، يقول: ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول، ورد على الكتب التي يثني عليها ابن تيمية، كتب خاصة كتاب إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء، هذا كتاب مملوء بالتجسيم، وابن تيمية يأخذ عنه كثيرا، وسنرى عندما ندخل بباحث التجسيم سنرى كيف اعتمد عليه ابن تيمية. يقول: ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة، يعني أفسد المذهب، يعني أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي وابن الزعفاء وابن الزاغوني، فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب، ورأيتهم قد، طبعا هذه كلها ابن تيمية يثني عليها، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام، فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات وعينين. هذا كلام ابن الجوزي المعروف، صاحب يعني التفسير، وصاحب سيد الخاطر، وصاحب كتب الكثيرة يعني في الحديث وغيرها، هو من المكثرين من الخطباء والمحدثين والفقهاء والمؤرخين إلى آخره. فقال يعني هو الذي يصف أقوال الحنابلة الذين شانوا المذهب، وبما فيهم طبعا ابن تيمية. هذه أفكار العقائد التي ذكرها الآن هي نفس العقائد التي أحياها ابن تيمية. قال: فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم على صورته، فأثبت له صورة ووجها زائدا على الذات وعينين وفما ولهوات وأضراسا وأضواء لوجهه، هي السبحات، ويدين وأصابع وكفا وخنصر. لأن البعض يقول أنتم لا تفهمون هذه الكتابات، هذا كلام من الجوزي وهو حافظ من الحفاظ وحنبلي، ومع ذلك يقول هؤلاء أثبتوا هذه الأمور باعتبارها كائن جوارح وليس باعتبارها، وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين، وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس، وقالوا: يجوز أن يمس، أن يمس ويمس، يعني هذا كلام ابن تيمية أيضا، الله تعالى يمس ويمس باعتباره جوارح، ويدني العبد من ذاته، وقال بعضهم: ويتنفس، حتى وصلوا إلى أن الله تعالى يتنفس، ثم يرضون العوام بقولهم لا كما يقول، فقط دائما كما يقول الزمخشري، وتستروا بالبركفة. دائما يختمون ذلك هذه الأوصاف جميعا. الله تعالى له أصابع ليس كم، وبدون أن نذكر الكيفية، الله تعالى له وجه، الله تعالى له يد، الله تعالى له صدر، الله إلى آخره، ولكن فقط لا نذكر الكيفية. وطبعا هذا الشيء عادي، يعني كل شخص سنرى، يعني عندما نصف شيء نقول ساق، فهي ساق، فقط الكيفية، الكيفية قد تكون سوداء، قد تكون بيضاء، قد تكون فيها شعر، قد لا يكون فيها شعر، فقط يعني الكيفية، يعني الساق مثبتة، والساق يريدون بها حقيقة الساق يعني التي نعرفها، فقط كيف هي؟ يعني مثلا الساق للطير ساق، وللفيل ساق، وللإنسان ساق، فهنا لا نعرف فقط الكيفية، أما الساق فهي حقيقة قائمة بذاتها. سنرى ابن تيمية كيف يدافع عن هذه الأمور، وبالتالي ابن الجوزي يرد على هذا. وطبعا هذا ليس فقط ابن الجوزي، قلت كل الحنابلة أو معظم الحنابلة يرون هذا، حتى الكتاب المنسوب طبعا ابن تيمية يحاول أن يضفي على الإمام أحمد كونه مثله، يعني في عقيدته مثل ما ذكره الإمام مالك، لكن يعني الحنابلة الذين لم ينتهجوا من منهجه يردون، يعني كتاب الرد على الجهمية الذي ينسبونه للإمام أحمد، يعني هذا كتاب، يعني حتى الذهبي نفسه الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء يقول هذا الكتاب موضوع على الإمام أحمد وليس كتابة، وبالتالي هذا أكبر سند لهم على ما يسمى بهذه العقيدة التجسيمية غير صحيحة النسبة لابن تيمية، عفوا للإمام أحمد، يعني حتى أنهم ينقلون كذلك المنزهة الذين يعتبرون أن الإمام أحمد ليس مجسما ينقلون تأويلاته. مثال على ذلك قوله تعالى: وجاء ربك، جاء ربك، ابن تيمية يفسرها بالمجيء الحركة، أن الله تعالى تحرك، لكن الإمام أحمد يقال: وجاء ثواب ربك، يعني هذا تأويل، هم يعتبرونه تأويل. طبعا بالإضافة إلى هذا، أنا قلت يعني يختلف الحنابلة أو أكثر الحنابلة يختلفون عن ابن تيمية والمدرسة السلفية في عدم الوقوع في براثن أو في أخطاء التجسيم والتشبيه التي طبعا انتصر لها ابن تيمية وحولها إلى، حاول أن يعقلنها، كذلك يختلفون معهم في ما يسمى بالتصوف وفي القبورية، في ما يسمى بالقبورية، يعني كل الحنابلة الذين كانوا معاصرين لابن عبد الوهاب مثلا كانوا ينتمون للطرق الصوفية، وكان التصوف قديما في الحنابلة، يعني كثير من الحنابلة كانوا متأثرين بالصوفية وكان فيهم صوفية، يعني في الشيخ الهراوي إلى آخره، وكذلك كانوا ينتمون لطرق صوفية، يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني طبعا الذي يكفره السلفية المعاصرون كان حنبليا. وفي عهد ابن تيمية هناك رسالة ذكر فيها الوقت اللي عفوا في وقت محمد بن عبد الوهاب كان معظم أو كل تقريبا الحنابلة المعاصرين سواء في نجد، الحنابلة النجديين أو غيرهم، كانوا لهم علاقة بالتصوف ولهم علاقة بالقبور، ولذلك كفرهم محمد بن عبد الوهاب. يعني هنا يقول صاحب هذا الرسالة: مسائل الاعتقاد عند علماء نجد قبل الدعوة الإصلاحية، في الصفحة 56، يقول: مهما يكن فإن التصوف المحدث وما يشتبه من عبادات مبتدعة وأذكار غير مشروعة وغلو في الأولياء ونحوهم والافتتان بالقبور وسائر البدع المتنوعة، إن ذلك يظهر على عموم الناس، يعني في يتكلم عن نجد، بخلاف الأثر الكلام النظري فقد لا يظهر إلا على خاصة الناس، يعني المتكلمين يعني خاصة فقط. أما التصوف فكان في نجد، يعني مشهور، قال: وهذا ما نلمسه في واقع نجد، فإن رسوم التصوف وشطحاته تلحظ من خلال معلومات متفرقة سواء في رسائل العلماء وتقريراتهم أو كتب التراجم والتاريخ والأشعار والمنظومات. ولذلك يعني مثال بسيط قول الشيخ بن عبد الوهاب، والد الشيخ بن عبد الوهاب: واعلموا ان اهل حرمه واضرابهم الذين اتبعوا هذا الشيطان اتباع كل ناعق، وان من حضر منهم او جدل عنهم او قال لهم اشياء مستحسنه فلا يصلى خلفه ولا تقبل شهادتهم. يعني هذه طبعا سرى يعني هناك في كتابي كلكم كفر الكثير من النصوص التي تبين تكفير محمد بن عبد الوهاب والوهابية لعلماء الحنابلة المعاصرين له. هناك علماء كبار الحنابلة وترجم لهم إلى آخره، يعني في كبار الاعلام ترجم يعني كفروا بسبب هذه المواقف. اذا الخلاصه ان الحنابله يعني في الحقيقه ليسوا مدرسه واحده. الحنابله يعني هم يعني حتى روايه عن الامام احمد في كل مساله اراء كثيره جدا. وبالتالي هم يختلفون عن ابن تيميه ويختلفون عن السلفيه المعاصرين في امرين. الامر الاول انهم منزهه كسائر الفرق الاسلاميه، كسائر المذاهب الاسلاميه. والدليل على ذلك كما ذكرنا ابن الجوزي المعاصر لابن تيميه الذين تشددوا معه حتى كفروه. والشيء الثاني هو الموقف من التصوف والتبرك بالاولياء وزياره القبور ونحوها. طبعا التي الان ينشرها هؤلاء ويصورون انها خاصه فقط بالصوفيه او بالشيعه. بينما رؤوس او كبار علماء الحنابله كانوا كذلك. وبالتالي هنا حتى ما نؤرخ للسلفية المعاصرة نجد أنها جمعت كل الأشياء، يعني جمعت التشدد في كل نواحيه. يعني حتى من الأمور التي كان ابن تيمية متشدد فيها أضافوا إليه تشدد جديد. مثلا مثال بسيط، ابن عبد الوهاب يعني ابن تيمية تكلم عن مسألة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبرها بدعة واعتبرها حراما إلى آخره، لكن لم يبالغ فيها بمثل ما بالغ ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب حولها إلى مسألة كبرى في الدين وأصل الأصول في الدين، وجعلها طبعا هو تأثر ابن تيمية وزاد في كما يقال زاد راكم عليها أشياء كثيرة جدا، فحولها إلى مسألة جوهرية وقتل بها الناس وقاتلهم وإلى آخره، ما حصل من فتنة. ثم بعد ذلك طبعا ابن عبد الوهاب لم يكن يركز على الفروع، جاء المعاصرون فزادوا فروع جديدة كثيرة. يعني الألباني مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في القديم لم يكونوا يهتمون بهذا المسألة. فأضافوا يعني السلفية في الحقيقة ركام من التطرف، كان ربما في البداية يعني بسيطا، ثم بدأ يتراكم إلى أن وصل إلى هذه الحالة التي نراها الآن، وطبعا طبق بعد ذلك في العنف وما نراه. إذن هذه يعني حتى لو راجعنا كما قلنا أشياء كان يقول بها الحنابلة، والآن هؤلاء يثنون عليهم، يثنون على هؤلاء الحنابلة مثل الذهبي يثنون عليه، لكنه لو عاش معهم الآن، لو كان الذهبي الآن يعيش معهم لكفروه. ابن الجوزي الآن يأخذون من كتبه، لو عاش لكفروه، وهكذا. هناك علماء كبار من المحدثين سنرى إن شاء الله، كبار المحدثين كانوا يزورون المقابر ويتبركون بهم ويتوسلون إلى الله، لو عاشوا الآن هم طبعا الآن يثنون عليهم ويقول فلان العالم الرباني الصالح إلى آخره، ولكن لو عاش في هذا العصر لكفروه. وبالتالي هم يحتالون فقط، يعني لو درسوا هذه الشخصيات دراسة موضوعية وحققوا فيها لوجدوا كل هذا الكلام. ولهذا الخلاصة أن الحنابلة أو معظم فروع الحنابلة الذين تبنوا الرؤية التنزيهية لله تعالى، وتبنوا أن التوسل والاستغاثة وزيارة الأضرحة ليست شركا بل اعتبروها من الأعمال المشروعة، لو أن هؤلاء يعني هؤلاء طبعا كان موقفهم سلبيا من ابن تيمية. والخلاصة أن جميع المدارس الإسلامية السنية طبعا لا أتكلم، طبعا المدارس أخرى بلا شك، الصوفية والشيعة والإباضية والزيدية وغيرهم، هذا باتفاق. أنا ركزت فقط على المدرسة السنية باعتبار أنهم يتصورون أن ابن تيمية ليس له خلاف معه، بينما الحقيقة أن كل هذه المدارس مالكية شافعية حنفية حنابلة ماتريدية أشاعرة الصوفية بكل طرقها كلهم وقفوا موقف سلبي من ابن تيمية. حتى أتباعه يعني حتى تلاميذه كما قلنا الذهبي مثال على ذلك، يعني نفسه وقف موقفا سلبيا معه. الآن معناها الشخص بين أمرين، بين أن يقول كل هؤلاء يعني مخطئون إلا ابن تيمية فقط مصيب، وإما أن يقول لا ندرس المسألة. لا طبعا ما أدعوه هو الدراسة، لا أدعو إلى الحكم المطلق، اذهبوا وابحثوا وتأكدوا من كل مسألة على حدة حتى تعرفوا عن هذه السبب. أما هكذا مباشرة يعني كما ذكرنا هم إذا كان شخص يعني يعاقب حصلت له كما الشخص الذي قتل أو مات قالوا يعني الله تعالى انتقم منه فمات، لكن إذا كان ابن تيمية كما قلنا سجن أو شيء يعتبرون ذلك جهادا إلى آخره. ما فعلوه مع المعتزلة الذين قتلوهم وابن السكيت الذي فعلوا بما فعلوا اعتبروه عقوبة، ولكن في نفس الوقت يعني طبعا هذا ليس منهج علمي. طبعا ندعوهم إلى التحقيق جيدا. اعتبار ابن تيمية شخصا عادي كسائر الناس، قد يصيب في أشياء قد يخطئ في أشياء، ويحترمون هؤلاء العلماء الذين انتقدوه ليس ولا يقف مباشرة موقف سلبي معه. هم كما قلت يعتبرون كل شخص يقف موقف سلبي ابن تيمية يعتبرونه مثل أبي جهل وأبي لهب، لأن صورة ابن تيمية عندهم هي صورة رسول الله، بل أكبر. هم عندهم إذا قلت لهم حديث يقول لك ماذا قال في ابن تيمية، تأتيهم بحديث في التوسل يقول لك لا ابن تيمية قال كذا، تأتيهم في حديث في الزيارة لا، أحاديث في فضل أهل البيت لا ابن تيمية. فبالتالي أصبح الدين عندهم هو ابن تيمية، ولذلك قلنا لا عجب أن يقولوا شيخ الإسلام. هو طبعا عندهم صحيح شيخه الإسلام عندهم، يعني هو الناطق الرسمي باسم الإسلام عندهم. إذا هذه نهاية هذا المحور، وسننتقل إن شاء الله في محور آخر حول ابن تيمية وآرائه العقدية، ونبدأ بالرؤية الأولى اللي هي المرتبطة بالله سبحانه وتعالى في الحصة القادمة، والحمد لله رب العالمين.